قلبه ولا غدر عنه. انت بارع جدا في دور الحنين، انت شاطر جدا قاسي ومش مباين. كل الناس بيقول عليك الطيب طيب، وانت شر باين. وانا اخر سذاجة سذاجة يعني طابة بتحط جنب الحيط. الناس في زماننا قالوا حوكا.